بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدية. واللفظ ليحيى. وقد سبق الكلام في الدرس السابق عن هذه الأشياء التي أباح الله تعالى قتلها للمحرم وللمحل في جميع البقاع حتى في الحرم، لأنها مؤذية. وفي شرحنا لصحيح البخاري الشرح المكتوب، عسى الله أن يسر إتمامه وطباعته، قد فصلنا في هذه وبينا الأسباب. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، أي بيان قدر الفدية. والمحرم حرمت عليه أشياء، وهذه الضرورة حينما تمر على الإنسان فإن الإنسان أمامه طريق إذا أشكل عليه أمر. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب حا، وحدثني أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب قال: سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت. قال القواريري: قدر لي، يعني أوقد قدر لي. وقال أبو الربيع: برم لي، يعني أنه القدر كان فيه شيء. والقمل يتناثر على وجهي. فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم يا رسول الله، لأن هذا القمل يأكل بالإنسان. قال: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة، احلق حتى تتخلص من القمر، من القمل، وإذا حلقت فأنت قد خالفت شيئا فتدفع الفدية. وصم ثلاثة أيام، بين هنا الصيام، وقد جاء مجملا في كتاب الله تعالى. أو أطعم ستة مساكين، الإطعام جاء مجملا، فبين هذا الخبر أن الإطعام على ستة مساكين. أو انسك نسيك، أي اذبح شاة. قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ. لا ندري كعب بن عجرة في أي واحدة من هذه الأشياء اختار، لكن علمنا المقدار الذي جاء مجملا في كتاب الله فبين هنا بحمد الله تعالى. وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علي عن أيوب في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: في أنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو أذى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فأتيته فقال: أدنه فدنوت. فقال: أدنه فدنوت. فقال: أيؤذيك هوامك؟ حتى الأمر لا يكون على هوى الإنسان أنه يلبس ما يشاء وقل أنا أدفع، لا، إلا إذا كان الإنسان متأذيا فجاء الشرع بدفع الأذى ورفعه. قال ابن عون: وأظنه قال نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال أتؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو انسك ما تيسر. وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أتؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، إذن لكل مسكين نصف صاع، أو صم ثلاثة، أي أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيت، أي اذبح شاة. قال ابن أبي نجيح: أو اذبح شاة، يعني مكان انسك نسيت. ولذلك أفضل ما يترجم به الحديث ما يؤتى من روايات أخرى. إذن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوها فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية، لهذه الآية التي وردت في مناسبة النزول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأما الصدقة فهي ثلاثة آصع تقسم على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة، وهي شاة تجزئ في الأضحية. ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين واحدة من هذه الأنواع، وهذا الحكم أنه مخير بين الثلاثة. نعم نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد، إذن هو خالد بن عبد الله الطحان، عن خالد هو خالد بن مهران الحداء، عن أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له: آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين، أي معناه مقسومة على ستة مساكين. ومعلوم أن الآصع جمع صاع، والصاع مكيال معروف يسع أربعة أمداد، والمقصود بهوام الرأس القمل. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب: نزلت في كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. هذا طعاما جاءت منصوبة لأنها تمييز. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. القاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه، أي إن رأسه قد أصابه القمل، وهذا القمل شيء صغير لكنه يؤذي ابن آدم، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ثم كانت للمسلمين عامة. فإذن هي نزلت خاصة لكن أصبحت عامة. وقوله قمل رأسه كما قلنا أي كثر قمله. باب جواز الحجامة للمحرم. نعم. وهذه الحجامة يعني تستعمل للاستشفاء، والآن تستعمل للاستشفاء من الحاذق، ويجزئ عنها التبرع بالدم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. طبعا كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس ونحو ذلك فهو وسط، يعني وسط، ويقال له وسط بإسكان السن. وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والرأس والراعة فهو وسط، فهو وسط بفتح السن. إذن يقال وسط ووسط، وبعضهم قد أجاز هذا وأجاز هذا من غير تفريق. وهذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ لا يضر إذا جاز له ذلك بالشرط الذي سيأتي. فالشرط ما هو؟ إذا احتاج إلى ذلك يحتجم فلا إثم عليه، لكن يجب عليه الفدية لقطع الشعر، وإن لم يقطع الشعر فلا فدية عليه. ودليل المسألة قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، الآية. وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس، لأنه لا ينفك عن قطع شعره. أما إذا كان المحرم أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهو حرام لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة ولا فدية عليه، لكن إذا انقطع الشعر عليه الفدية. باب جواز مدارات المحرم عينيه. والعينان يعني نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وربنا قال: ألم نجعل له عينين.

وجواز للمحرم أن يغسل رأسه وأن يمر اليد على الشعر بحيث لا يتعمد النتف. وفي الأحاديث فوائد أخرى، منها قبول خبر الواحد وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة. إذن قبول خبر الآحاد هو سبيل المؤمنين، ومخالفة سبيل المؤمنين لا يجوز. الرجوع إلى النص عند الاختلاف، ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص، فالقاعدة لا اجتهاد في مورد النص. ومن ذلك السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث، وهذه مسألة مهمة، كثير من العامة يتوضأ تسلم عليه لا يرد، فهذا مخطئ. ومن الفوائد جواز الاستعانة في الطهارة، جواز الاستعانة في الطهارة. والبخاري باب يعاون الرجل أخاه على الوضوء. ومعلوم أن الإنسان إذا تطهر بنفسه أفضل من أن يستعين بأحد. واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب لأجل أن تصح صلاته. وأما غسله تبردا فالراجح أنه جائز لا إشكال فيه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وقال فأمر أبو أيوب بيديه على قال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا، على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. باب ما يفعل، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. نسأل الله أن يميتنا وهو راض عنا، وأن يكتب لنا خير دفنة في خير بقاع الأرض، إنه ولي ذلك وهو على ذلك قدير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فنسأل الله تعالى أن يجري أعمالنا صالحة في حياتنا وبعد مماتنا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب فأوقفته، أو قال فأقعصته، وقال عمرو فوقفته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وقال عمرو فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. نعم. والمحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يمس طيبة، هذا هو الراجح عندنا. وقوله اغسلوه بماء وسدر دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وأن المحرم في ذلك كغيره، وهذا هو الرأي الراجح. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصا فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. هذا السعيد الذي إذا مات انقطعت سيئاته وبقيت حسناته. وهذا الحديث فيه فوائد سنجملها فيما بعد. وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حرام، يعني محرم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد: لم يسم سعيد بن جبير حيث خر. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أوقصته راحلتهم وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. ومعنى الوقص أي انكسر عنقه، نسأل الله أن يرحمه. ومعنى فأقعصت أي قتلته في الحال، ومنه قعاص الغنم وهو موتها بداء يأخذها. إذا الحديث فيه فوائد، من فوائد الحديث أن حكم الإحرام باق للميت. ثانيا، التكفين في الثياب الملبوسة جائز، وهذا أمر مجمع عليه، وهكذا كفن الصديق في ثوبه. وثالثا، جواز التكفين في ثوبين، والأفضل ثلاثة أثواب بيض. رابعا، الكفن مقدم على الدين وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا. خامسا، التكفين واجب، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، فهو حق المسلم على أخيه، أحد حقوق المسلم على أخيه. وكذلك غسله واجب، وكذلك الصلاة، كل هذه من فروض الكفاية. نعم. قال الحديث، قال: ولا تخمروا رأسه، لعلي أعيد الحديث. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، معناه سيبعث يوم القيامة على هيئته التي مات عليها، ومعه علامة لحجه، وهي دلالة لفضيلته، كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما. وهذا فيه دليل على استحباب دوام التلبية في الإحرام. ينبغي على المحرم أن لا يفتر عن ذكر الله كلما وجد قوة. ويدل على استحباب التلبيد، وقد مر معنا ذكر هذا. وقوله: ولا تحنطوا رأسه، أي لا تمسوه حنوطا، ولا تحنطوه، ولا تحنطوه أي لا تمسوه حنوطا. ومعلوم أن الحنوط، ويقال له الحناط، هو نوع من أنواع الطيب، وكان يخلط أخلاطا. وحدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقفته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، أي على هيئة التلبيد التي مر ذكرها وشرحها. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقفته بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، أي حال كونه ملبد شعره. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. طبعا في تفصيل هذه الروايات في هذا الأمر يرجع إلى كتابنا الجامع في العلل. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس وقفت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. إذن فيما يتعلق بالوجه يراجع كتابنا الجامع في العلل. عسى الله أن يرحمنا وقارئه وسامع هذه الدروس إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.